يا ستي يا أم الجمال، يا جميلة يا أم العيال، برتاح لما بشوفك وبنسى كل اللي بينا كان. يا ستي يا أم الجمال، يا جميلة يا أم العيال، برتاح لما بشوفك وبنسى كل اللي بينا كان. بديكي بيجي جنة، هيا وردة من داخل بستان، البيت بيكي بيجي جنة، يا وردة من داخل بستان، كل حاجة حلوة فيكي حملني أنا والعيال. يا ستي يا أم الجمال، يا جميلة يا أم العيال، برتاح لما بشوفك بنسى كل اللي بينا كان. بديكي بيجي جنة، يا وردة من داخل بستان، البيت بيكي بيجي جنة، يا وردة من داخل بستان، كل حاجة حلوة فيكي حملني أنا والعيال. يا ستي يا أم الجمال، يا جميلة يا أم العيال، برتاح لما بشوفك وبنسى كل اللي بينا كان. عمرك ما شكيتي مني أصيلة وكلك كمال، عمرك ما شكيتي مني أصيلة وكلك كمال، عمرك ما زعلتي أمي تسلمي لي يا منال. منساش أمي كمان، ربتني وشال الزمان، منساش أمي كمان، ربتني وشال الزمان، دايما راضية عليا، جنة ليا وكلك حنان. يا ستي يا أم الجمال، يا جميلة يا أم العيال، برتاح لما بشوفك وبنسى كل اللي بينا كان. عمرك ما شكيتي مني أصيلة وكلك كمال، عمرك ما شكيتي مني أصيلة وكلك كمال، عمرك ما زعلتي أمي تسلمي لي يا منال. منساش أمي كمان، ربتني وشال الزمان، منساش أمي كمان، ربتني وشال الزمان، دايما راضية عليا، جنة ليا وكلك حنان.